ذكره الشيخ في كتاب الطهارة، ومنها مشروعية رفع اليدين عند الدعاء، والشيخ يقول وهو محق في ذلك ثبت قد ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه في دعاء قط إلا في أمور مخصوصة. يقول الإمام النووي في شرح مسلم إنه وجد منها في الصحيحين 30 موضعا، هذا معنى كلام الإمام النووي، يعني في مواضع معينة يرفع يديه عند الدعاء. ونحن نؤكد ما سبق أن ذكرناه ويقول أهل العلم أن في الصلاة وفي غيرها العبادة إنما تؤخذ توقيفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموضع الذي يثبت ويصح أنه كان يرفع فيه اليدين عند الدعاء يرفع فيه اليدين، ما لم يصح ويثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك فلا نفعل. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه يقول الشيخ النووي، نعم يقول، نعم يحتاج إلى مراجعة. نعم نعم الصفا، نعم في 30 موضعا، يعني في في في المواضع، يعني المواضع التي صلى فيها. نعم نعم. وعن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل ركعتين تسليمة، رواه ابن ماجه. وعن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حين تزيغ الشمس ركعتين، وقبل نصف النهار 4 ركعات يجعل التسليم في آخره، رواه النسائي. نعم هذا أيضا هذا الحديث كما يعني في سياق الحديث الدالة على أن التسليم في كل ركعتين. عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل ركعتين تسليمة، يعني يسلم بعد كل ركعتين. وندع إلى ما ذكره الإمام النووي في مسألة الدعاء، يقول والإمام النووي أنه وجد في شرح مسلم أنه وجد منها يعني مواضع الدعاء في الصحيحين 30 موضعا، يعني ليست في الصلاة هذه 30 موضع، هذه مواضع ما كان يدعو، ننبه إلى هذا، ما كان يدعو فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست في الصلاة خاصة، بعضها في الصلاة وبعضها في غير الصلاة، يعني المواضع التي رفع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه عند الدعاء، يعني عند الصفا والمروة وعند يعني في عرفة، نعم وفي عرفة، يعني المواضع الأماكن التي دعا فيها ورفع يديه في الدعاء، وليست هذه مواضع في الصلاة. نعم. أما هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حين تزيغ الشمس ركعتين وقبل نصف النهار 4 ركعات يجعل التسليم في آخره، هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه رواه النسائي وله شواهد، فهو مما يمكن الاحتجاج به، فيه زيادة، فيه إشارة إلى يعني إثبات شيء لم تثبته الأحاديث الأخرى، الحديث السابق التي ذكرت أن الصلاة إيش مثنى، في حديث علي هذا فيه يزعم أنه كان يصلي ركعتين، وفي آخر الحديث يقول وقبل نصف النهار 4 ركعات يجعل التسليم في آخره، في آخره، هذا فيه دلالة على أنه يجوز أيضا أن يصلي تطوعا 4 ركعات ويسلم تسليمة واحدة في آخر 4 ركعات، لكن هذا يعني قليل، الكثير والذي حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر به على سبيل الندب والاستحباب هو أن تكون الصلاة مثنى مثنى، لكنه فعل ذلك وفعل، وقد ورد في الحديث الصحيح كما قلنا وسمعنا حديث عائشة أنه كان يصلي 4 4. نعم. باب جواز التنفل جالسا. التنفل، جواز التنفل جالسا والجمع بين القيام والجلوس في الركعة الواحدة. عن عائشة رضي الله عنها قالت لما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا، متفق عليه. هذا الباب كما سمعنا عنوانه جواز التنفل جالسا والجمع، جواز الجمع بين القيام والجلوس في الركعة الواحدة، وهذا نحن الآن ما نزال في كتاب صلاة إيش التطوع، وفيه مشروعية يعني أو جواز التنفل يعني القيام أو أداء الصلاة جالسا من غير عذر، من غير عذر، أن يصلي صلاة تطوع جالسا من غير عذر. أما المعذور يعني فله الذي لا يستطيع القيام فيجوز له أن يصلي صلاة بحسب استطاعته، إن كان صلاها كان قائما فهذا هو الأصل، وإلا استطيع قائما فجالس، وإلا فمتكي أو على جنب أو مطهلة آخر ما ورد في مشروعية ذلك. إن كان هناك عذر فلعش يعني فالأمر سواء كان فريضة أو نافلة، لكن هنا في النافلة يقول لك يشرع يجوز ويشرع أن يصلي صلاة النافلة قاعدا أو قائما وهذا الأصل، لكن يجوز أن يصليها جالسا ويجوز أن يصلي، بل في بعض الحديث ورد أنه يصليها مضطجعا، وسنرى ماذا يقول أهل العلم في ذلك. حديث عائشة تقول فيه لما بدنا أو بدنا أو نعي على الضبط فيه، سنأتي على معناها الآن. لما بدنا أو بدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا، وتقصد بهذا صلاة التطوع. نعم، كان أكثر صلاته جالسا جالسا، وهذا الحديث متفق عليه، يعني رواه الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أحمد رحمهم الله جميعا. فقوله لما بدن يا هذا معنى يعني أبو عبيدة رحمه الله تعالى، أبو عبيدة يقول نعم أي نعم صاحب اللغة يقول بدنا بفتح الدال المشددة تبدينا إذا أسنى، كأن عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أسن عندما كبر سنه في السن كان يصلي جالسا، وسيأتينا ما يدل على هذا المعنى، وأنه كان في السنة الأخيرة من حياته عليه الصلاة والسلام. فيقول معنى بدنا يعني أسن. قال ومن رواه بضم الدال المخففة يعني بدنا بدنا فليس له معنى ها هنا، لأن معناه كثرة اللحم. هذا كلام أبو عبيدة، لكن يعارضه بعض أهل العلم ويقول له هذا الكلام غير صحيح، بل قد ورد في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنه يعني قالت أنها قالت يعني روينا أو روايتنا في مسلم عن جمهورهم بدنا بالضم. وعن العذري هذا القاضي عياض يخالفه في هذا ويقول روايتنا في مسلم عن جمهورهم يعني جمهور الرواة بهذا الحديث بدنا بالضم، وعن العذري بالتشديد بدنا. وأراه إصلاحا يعني يقول أنه أراه إصلاح من بعض الرواة. يقول ولا ينكر اللفظان في الرواية، لا ينكر اللفظان، بدنا يعني أسن، وبدنا يعني كثر اللحم، لا تنكر رواية لأنه قد وردت هذه وهذه وكلها روايات صحيحة وموافقة لحاله عليه الصلاة والسلام. يقول ولا ينكر اللفظان في حقه صلى الله عليه وسلم، وقد قالت عائشة فلما أسن هذه واحدة وأخذه اللحم، فهنا يعني جاءت بالمعنيين، فلما أسن وأخذه اللحم يعني كثر لحمه نسبيا عليه الصلاة والسلام. طبعا نحن نقول عندما تقرأ صفاته عليه الصلاة والسلام تجد أنه ما يعني لا يتبادر إلى ذهن أحدنا أو أحدكم أنه يعني صار من البدانة مثل ما عليه كثير من الناس في زماننا هذا، لا، ولكن لا شك أنه زاد يعني جسمه قليلا عما كان في أيام شبابه صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء من طبيعة يعني حال الإنسان. تقول عائشة رضي الله عنها فلما أسن وأخذه اللحم أوتر بسبع كما في صحيح مسلم، وفي لفظ ولحم، وفي آخر أسن وكثر لحم. إذن الروايتان صحيحتان، فتشير إحداهما إلى كبر سنه عليه الصلاة والسلام فكان يصلي صلاة التطوع جالسا، وإلى وفي هذا السن وفي هذا الحال أيضا لما كثر يعني زاد لحمه جسمه عليه الصلاة والسلام. فالحديث يدل على جواز التنفل قاعدا مع القدرة على القيام. التنفل يجوز قاعدا، وهذا من فضل الله على الناس، لأنه يعني شرع لك العبادة وأعطاك الفسحة لأن تفعلها على بالقدر الذي تستطيعه، وبالقدر الذي يعني ما فوت عليك فرصة. يعني واحد مثلا يرى أن أو يكثر عليه مثلا مسألة القيام فيستصعبه قليلا أو كذا، باب التطوع في الصلاة نحن نتكلم في التطوع، أما الفريضة فلا يتصح إلا قائما عند القدرة عليه، لكن باب التطوع فسحة. طيب من أراد أن يتطوع قائما نعم، من أراد أن يتطوع بها قاعدا فنعم، ففيه فسحة لزيادة العمل. ولكن أيضا من كان يقدر على القيام فصلى قاعدا فله نصف أجر القائم. نعم سئل كل، والجهد على قدر إيش؟ المشقة، وعلى جهة على قدر النصر. فالحديث يدل على جواز التنفل قاعدا مع القدرة على القيام. يقول الإمام النووي هو إجماع العلماء، أجمع أهل العلم على جواز التنفل قاعدا نعم مع القدرة على القيام. نعم. وعن حفصة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه. نعم. حديث حفصة هذا فيه معنى حديث عائشة وزيادة فوائده. تقول حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين تقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إخبار عما ترى ما رأته هي. تقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته، يعني في تطوعه في صلاة التطوع، صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام. فحددت المدة الزمن قبل وفاته بعام، وهذا الذي رأته. وعائشة تقول كان يصلي لما بدنا أو لما بدنا، يعني لما أذن، لكن هل كان قبل ذلك قبل وفاته بعام أو بأكثر؟ ذاك مطلق، وهذا محدد بهذه السنة بعامه. فكان يصلي، تقوله حفصة، فكان يصلي في سبحته قاعدا وكان يقرأ بالسورة فيرتلها. هذه فائدة أخرى أو معنى آخر أو حكم آخر نأخذه من هذا الحديث، فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها أو من أطول منها. يعني أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى صلاة التطوع وعلى الحال الذي ذكرته أنه يصليها قاعدا، أو وقوله وكان سواء كان قاعدا أو غيره، تفيد أو تشير إلى أنه كان إذا قرأ السورة يرتلها ترتيلا حتى تحس بأنها أطول من السورة التي هي أطول منها. يعني بترتيله يرتلها ترتيلا بحيث أنه يعطي الحروف، أو الحروف لابد هذا التجويد يعني تخرج من مخارج، لكن يعطي أحكام التجويد التي استفدناها فيما بعد، يعني تعلمناها. طبعا احنا أخذنا القرآن بتجويده وترتيله من أين؟ تلقي، بالتلقي عن أصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يعطي أحكام التجويد والمد والوقف ونحوه في صلاته غاية أحكامها، بحيث الذي يسمعه ويقرأ السورة تأخذ هذه السورة من الوقت ما تأخذه السورة التي هي أطول منها. فلو مثلا قرأ سورة يعني خذ المائدة، كأنك وأنت تسمع يعني أن تأخذ يعني في الوقت تكون قراءته لسورة المائدة أطول من سورة آل النساء أو الأنعام مثلا التي هي أطول منها. ليه؟ لأنه يعطي يعني أحكام المد ونحوها والسكوت بين الوقف والوقف في كل موقع إلى آخره، ما يجعله تأخذ وقفا أطول. فلهذا هذا هو المعنى الذي قاله أو فسر به قولهم حتى تكون أطول من أطول منها. يعني لو قرأت السورة التي أطول منها قراءة يعني أخف من ذلك الترتيل، ستكون هذه السورة الأكثر يعني من حيث استغراق الزمن أطول منها. إشارة إلى أنه كان يجود ويرتل ويقف عند يعني مواضع الوقف ويتأنى في قراءته صلى الله عليه وسلم، ليبين أن الصلاة وخاصة صلاة التطوع وصلاة الفرد المنفرد وحده الذي ما معه أحد، يعني كلما كان متأنيا مرتلا في قراءته متدبرا لما يقرأه كلما كان ذلك أفضل، لأن وفيه نهي يعني أو يفهم منه أن هذا أفضل من الإسراع وعدم التركيز في قراءة ما يقرأ. وهذا أمر معروف مكرر على أن العبرة بتدبر القرآن وإخراج الحروف من مخارجها وتجويده وترتيله، وليس العبرة بكثرة القراءة، ليس العبرة بكثرة القراءة في الصلاة أو في غيرها. ونحن هنا في الصلاة، ليس العبرة بأن فلان والله يقرأ جزئين أو يقرأ المصحف يعني يصلي بالمصحف في أسبوع أو في ثلاثة أيام أو كذا. لا، العبرة بأنك تقرأ قراءة متأنية تقف عند المواقف، تقف عند آية كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم وثبت عنه، يقف عند آية الوعد يسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة والمغفرة، يعني ويقف عند آية الوعيد فيستعيذ بالله من النار ونحو ذلك. وهنا تكون فعلا ترى أن السورة التي يقرأها هي أطول مما لو قرأها بطريقة غير تلك أو مما قرأها غيره. نعم. قال هنا الحديث يعني ذكره الشيخ في بيان جواز صلاة قاعدة. تقول في الحديث: فكان يصلي في سبحته قاعدة وكان يقرأ السورة إلى آخر ما ذكرته في الحديث. التقييد هنا في الحديث بقبل وفاته صلى الله عليه وسلم بعام لا ينافي قول عائشة في الحديث الأول: فلما بدنا وثقل كان أكثر صلاة جالسة. لا ينافي لاحتمال أن يكون صلى الله عليه وسلم بدر وثقل قبل موته بمقدار عام، هذا احتمال، هذا احتمال. وكذلك لا ينافي حديثها يعني حديث عائشة الآتي أنه صلى قاعدا حين أسن، ولو فرض أنه صلى الله عليه وسلم صلى جالسا قبل وفاته بأكثر من عام، يعني لو أنه يعني بناء على الحديث المطلقة يعني تكون أنه تدل على أنه صلى جالسا قبل وفاته بأكثر من عام، هذه الأحاديث لا تعارض حديث حفصة. لما؟ قال لأن حفصة أخبرت عما رأته، والأحاديث المطلقة أخبروا عما رأوه وعرفه. نعم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا، قال: إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. رواه الجماعة إلا مسلما. نعم، هذا الحديث يعني من حيث المعنى مؤيد لما أو موافق لما ورد من أن صلاة النافلة تصح أن تصلى، يعني يصليها الرجل والرجل والمرأة يعني المكلف. صلاة الرجل هو في مثل هذه المواضع عندما يذكر الحكم العام الذي يشمل الجميع فليس مخصوص خاص بالرجال، الرجل والمرأة. صلاة الرجل يعني صلاة الرجل وصلاة المرأة قاعدا له حكم واحد. قال: لكن فيه زيادة بيان الفرق بين من حيث الأجر بين صلاة القائمين، وهذا فيه دلالة على أن المقصود به إيش؟ القادر على القيام يجوز له أن يصلي قاعدا، وفي هذه الحال متى يجوز؟ في صلاة التطوع، وفي هذه الحال يكون له أجره أو نصف أجره القائم. أما في صلاة الفريضة فالقادر على القيام لا يجوز له بحال أن يصليها إلا على القدر يعني قائما إذا كان يستطيع. قال: إذا صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. في الحديث هنا معنى آخر سننظر ماذا يقول فيه أهل العلم. قال: ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. رواه الجماعة إلا مسلم. هذا الجزء من الحديث: من صلى نائما فله نصف أجر القاعد، يعني من صلى نائما يعني مضطجع مع القدرة على القعود وعلى القيام. هل ورد يعني أن يعني هل طبق ذلك الصحابة وفعلوا؟ الحديث فيه إشارة إلى جواز ذلك ومشروعيته، وأن لمن فعله نصف أجر القاعد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والحديث يدل على جواز التنفل من قعود، تنفل يعني في حال قعود واضطجاع، يعني يجوز أن يتنفل قاعدا ويجوز مع قدرة عليه، ويجوز أن يتنفل مضطجعا. هذا ظاهر الحديث، وهو المراد بقوله: ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. يقول الإمام الخطابي، حقيقة الإمام الخطابي ومعه بعض أهل العلم يفسر هذا تفسير آخر، يقول في معالم السنن: لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في صلاة التطوع نائما. هذا الذي أحفظه الخطابي: لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في صلاة التطوع نائما، يعني مضطجعا، كما رخصوا فيها قاعدة، الترخيص قاعدا بإجماع، لكن قائما يقول لا يعرف أحد. يقول: فإن صحت هذه اللفظة يعني في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن من كلام بعض الرواة مدرجة في الحديث قياسا على صلاة القاعد أو اعتبارا لصلاة المريض نائما إذا لم يقدر على القعود، دلت على جواز تطوع القادر مضطجعا. قال: ولا أعلم أني سمعت نائما إلا في هذا الحديث. يعني الإمام أبو الخطابي في شرح معالم السنن يستغرب هذه اللفظة ويقول: ما رأيتها أنا في هذه الرواية إلا في هذا الحديث، ولا أعلم أحدا من أهل العلم أجاز الصلاة نائما يعني مضطجعا للقادر. هذا كلام، لكن نعم. وقال ابن بطال وهو أحد الشراح صحيح البخاري: وأما قوله من صلى نائما فله نصف أجر القاعد، يقول: فلا يصح معناه عند العلماء لأنهم مجمعون على أن النافلة لا يصليها القادر على القيام إيماء، هكذا يقول هذا الشيخ ابن بطال شارح البخاري. قال وإنما دخل الوهم على ناقل الحديث، هذا كلام الخطابي وابن بطال في هذا الحديث، لكن يقول الشيخ وتعقب ذلك العراقي أحد أئمة الحديث وشباح الحديث، تعقبهم في ذلك وقال أما نفي الخطابي وابن بطال للخلافة في صحة التطوع مرتجعا للقادر فهذا النفي مردود، يعني كون يقول لا نعلم خلافا بأنه لا يصح أن يصليها نائما مع قدرة، يقول لا هذا النفي مردود لأنه وقع خلاف بعض أهل العلم وأجازوا للإنسان أن يصلي مرتجعا مع القدرة. قال فإن في مذهب الشافعية وجهين، الأصح منها الصحة أنه يصح أن يصلي مضطجعا، وعند المالكية ثلاثة أوجه حكاها القاضي عياض في الإجمال، أحدها الجواز مطلقا في الاضطرار والاختيار للصحيح والمريض، وقد روى الترمذي بإسناده عن الحسن البصري جوازه، فكيف يدعى مع هذا الخلاف القديم والحديث الاتفاق، انتهى. إذن يعني بعض الشراح يقولون إنه ما عرف عن كثير من أهل العلم أو عن أهل العلم أنه يجوز أن يصلي نائما يعني مضطجعا مع قدرة، وبعض أهل العلم كالعراقي يقول لا هذا حاصل في مذهب من مذاهب العلماء المعروفة أنه يجوز كمذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام مالك. وعلى كل أحوال هذا من باب الرخصة، هذا من باب الرخصة والتسهيل والتيسير، لأن تطوع نافلة والله سبحانه وتعالى يقول ما على المحسنين من سبيل، وفيه فتح لباب العمل الصالح، والحديث صريح، حديث هذا من حيث المفاضلة بين صلاة القائم والقاعد والنائم صحيح، هو صحيح من حيث روايته، رواه الجماعة بما فيهم الإمام البخاري والإمام أحمد وأصحاب السنن إلا مسلم، يعني رواه الإمام البخاري بهذا اللفظ، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد، ولم يرد حديث صحيح آخر يعارضه ويمنع صلاة النائم في صلاة التطوع. فإذا ذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك فهو مشروع، ولكن يعني الأولى بالمسلم أن يتخذ أو يعمل أو يعني يحرص على العمل الأفضل ولو كان تطوعا ولو كان نافلة، يحرص على الأفضل إذا كان قادرا عليه، لكن لو فعل ذلك أحيانا يعني المباح أو الجائز الأدنى من العبادة أحيانا بقصد اتباع السنة فله كذلك أجر في هذا القصد، ويكون عمله أو عمله مشروع. نعم. نعم. قال ابن بطال لا، مسألة يكون حمل الحديث على النافلة هذا ما فيه خلاف يعني بين أهل العلم على أن المقصود بالجواز أن يصلي قاعدا أو نائما مع القدرة هذا على في صلاة التطوع، أما الفريضة فلا، هذا هو الذي يريد أن يقوله الشيخ، فعمل الخطاب على الثاني يعني هو محمول على التطوع على الفرض في غير القادر، لا هو محمول على النافلة للقادر، أما الفرض فلا يجوز له بحال من الأحوال أن يصليه إلا حسب قدرته، يعني حسب قدرته، إن كان يقدر القيام فلا يصح القعود، وإن كان يصح القعود فلا يصح الاتجاع وهكذا. نعم. قال ابن بطال في كلامه. نعم. يقول الشيخ شارح البخاري ابن بطال لا خلاف بين العلماء أنه لا يقال لمن لا يقدر على الشيء لك نصف أجر القادر، يعني مسألة كون صلاة القاعد على نصف صلاة القائم وصلاة القائم المضطجع على نصف صلاة القاعد هذا متى قلنا؟ هذا في حال القدرة، أما في حال عدم القدرة على القيام فصلى قاعد، أو عدم القدرة على القعود فصلى نائم، سواء كانت في الفريضة أو في غيرها ما يستطيع القيام، ماذا يعمل؟ يصلي قاعدا لأنه لا يستطيع القيام، يصلي مضطجعا لأنه لا يستطيع القعود، إذن هذا قدر استطاعته، أمر أن يصلي سواء كانت فريضة أو نافلة على وجه على الوجه الأكمل الذي يستطيعه، فهو لا يستطيع أن يصلي إلا قاعدا أو لا يستطيع أن يصلي إلا نائما، فأتى بما يستطيعه. فهل هذا التقسيم نصف أجر القائم ونصف أجر القاعد وكذا أيضا للمعذور أو لا؟ قال لا لا، وهذا الذي عليه إجماع أهل العلم أن نصف أجر القاعد لمن صلى مضطجعا أو نصف أجر القائم لمن صلى قاعدا إنما هو في حال القدرة على ما هو أعلى منه. أما المعذور الذي لا يستطيع أن يصلي إلا على ذلك الوجه فله أجره كاملا سواء كان فريضة أو نافلة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد. رواه الجماعة إلا البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، وكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من 30 أو 40 آية ثم ركع. رواه الجماعة وزادوا إلا ابن ماجة. ثم يفعل في الركعة الثانية كذلك. نعم، هذان الحديثان في بيان كيفية الصلاة قاعدا أو قائما، أو الجمع بين الصلاة قاعدا أو قائما، يعني يجوز من حيث المشروعية يجوز لمن يستطيع القيام أن يصلي قاعدا في صلاة التطوع، لكن إذا صلى قاعدا فهل يجوز له أن يقوم فيكمل صلاته قائما، أو صلى بدأ صلاته قائما فهل يجوز له أن يجلس في أثناء صلاته يقعد فيكمل صلاته قاعدا؟ هذا هو ما تدل عليه هذين أو يدل عليه هذان الحديثان. حديث عائشة تقول النبي صلى الله عليه وسلم، تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما، يعني يصلي صلاة طويلة قائما وليلا طويلا قاعدة، يعني جزء من صلاته قائم وجزء من صلاته قاعدة، وكان إذا قرأ وهو قائم، يعني إذا بدأ قراءته وهو قائم في صلاته وهو قائم، ركع وسجد وهو قائم، يعني يركع من قيام، يركع من قيام ويسجد بعد ركوعه من قيام، وإذا قرأ قاعدا وركع وسجد وهو قاعد، يعني إذا ركع إذا صلى قاعدا وقرأ قاعدا ثم أتى يركع. في هذا الحديث، الحديث الثاني سيأتينا ما يعني ما يدل على حالة ثانية، تقول أنه يركع أيضا من من من من قعود، يعني يومئ بركوعه ويسجد من قعود، يعني لا يقوم ليركع. هذا حديث. الحديث الثاني أو هذه حالة. الحالة الثانية في حديث عائشة تقول أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسنى، يعني وقولها كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا يعني في بعد ما أسن. نعم، حتى أسنى، وكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام. هذا غير الحالة الأولى، قام فقرأ نحو من 30 أو 40 آية ثم ركع. رواه الجماعة وزاد، يعني زادوا الجماعة كلهم، يعني الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن إلا ابن ماجة، زادوا رواه هذا الحديث بهذا اللفظ وزادوا إلا ابن ماجة. ثم يفعل في الركعة الثانية كذلك. فعندنا حالتان كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا بدأ صلاته قائما يركع من قيام، وإذا بدأها قاعدا يركع من قعود، يركع ويسجد من قعود. والحديث الثاني أنه كان إذا بدأ صلاته قاعدا كان يقوم إذا أراد الركوع يقوم فيقرأ جزءا من القرآن وهو قائم ثم يركع من قيام. فعله عليه الصلاة والسلام لهذا وهذا دليل على جواز ذلك، وأنه يجوز أن يركع من قيام إذا بدأ قائما، وأن يركع من قعود إذا بدأه قاعدا مع القدرة. لاحظ أن هذا الجواز مع القدرة عليه، مع القدرة عليه فهو مشروع مع القدرة عليه. الشيخ يقول رحمه الله تعالى: الحديث يدل على المشروع لمن قرأ قائما أن يركع، هو الحديث الأول حديث عائشة، لمن قرأ قائما أن يركع ويسجد من قيام، ومن قرأ قاعدا يعني قرأ في صلاة، ومن قرأ قاعدا أن يركع ويسجد من قعود. والحديث الثاني يدل على جواز الركوع من قيام لمن قرأ قاعدا، ويجمع بين الحديثين بحمل قولها وكان إذا قرأ وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا، بحمل هذين في الحديث الأول على أن المراد جميع القراءة، بمعنى أنه لا يفرغ من القراءة قاعدا فيقوم بالركوع والسجود، بمعنى أنه لا ينتهي من القراءة ثم يقوم من أجل أن يركع فقط، لا، إذا قرأ قاعدا ثم أراد أن يركع من قيام يقوم فيقرأ شيئا ثم يركع بعد أن يقرأ، وليس يقوم من أجل أن يركع. مفهوم هذا؟ نعم. فلا تعارض إذن بين الحديثين، من بدأ صلاته قائما يركع من قيام، هذا لا إشكال فيه. من بدأها قاعدا يركع من قعود أيضا ظاهر، لكن حديثها الثاني تقول كان إذا بدأها قاعدا قام فقرأ ثم ركع. لا خلاف بين، يعني لا مخالفة أو لا اختلاف بين الحالة، يعني الحالين، ولا تعارض. إذا قرأ قاعدا ثم قام لم يقم من أجل أن يركع فقط، إذا قام لابد أن يقرأ، يقرأ شيئا ثم يركع. بس يثبت للإيان هذا، ها؟ إذا هذا حتى يثبت للإيان، يعني كأنها يعني لا يلزم للركوع إذا بدأ صلاته جالسا، لا يلزم للركوع أن يقوم ليركع، لا ليس بذلك، بل يجوز له أن يركع إذا بدأ يعني صلاته جالسا وقراءته فيها جالسا، فله أن يركع وهو جالس كما أخبرت عن حالته صلى الله عليه وسلم. فإن أراد أن يقوم ليقرأ شيئا ثم يركع فلا بأس بذلك، أو أن ذلك قد حصل منه عليه الصلاة والسلام. يؤخذ منه أنه لا يشترط للركوع أن يكون لابد أن يكون عن قيام، بل يجوز أن يكون عن قعود ويجوز أن يكون عن قيام.